اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدئ ويا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكها خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من إبليس الرجيم طارد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن شر كل شيء تاخذ من ناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء دمر مخططات إبليس رجم طريد ودجاج ملعون وجنوده من ملايين من الإنس والجن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التتلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله تشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما شاء لم يشئ الجبار لم يكن نعوذ بالله العظيم من شر خلقه اجمعين بسم الله أصبحنا وأتينا بالله الذي ليس منه شيء مبتدعا وبعزة الله الذي لا تراه ولا تضام وبسلطان الله المليء نحن جبه وبأسمائه الحسنى كلها عيبين من الأدارسة ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر كرمالنا ومسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرى وضرى ومن شر إبليس رجم طريد وجنودها ومن شر كل دابة رب ياخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم فحصنا وحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الموحدين لله الألي العظيم ونطف علينا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حسن المقاتلين المحاربين المجاهدين الذين خرجوا في سبيل الجبار بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستسمعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. في انتصار شفا طريق الأمين ومن دجال ملعون بسرق الأمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل ظالم وظالم تسلطوا على الموحدين من التقليل. حسبنا الله ونعم الوكيل. من كل الحكام الملايين الطواغيت اللذيذ من كل الحكام الملايين الطواغيت الذين يمررون خطط الدجال الملعون وإبليس رجيم طريدا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ممن هدم الطاغوت ممن عبد الطاغوت من تخفى وراء الإسلام وهو عابد للطاغوت. حسبنا الله وربنا رب كل شيء ومليكها. حسبنا الرب من العباد. حسبنا الخالق من المخلوق. حسبنا الرازق من المرزوق. حسبنا الله وحسبنا. حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى. سمع الجبار لمن دعا. ليس وراء الله برما. حسبنا الله لا إله إلا هو. عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم ذا السلطان العظيم والفتح القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات الثبات والدعوات المستجابات. دمر حزب انتصار عجيب ودجال الملعون والملعين الذين معه من الانس والجن. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وباسمك العظم الذي بدعيت به اجبت واذا دعيت به اعطيت واذا استعنت به عبدت. اللهم اهلك كل من بقى وبغى على عبادك المسلمين من الظالمين الحاقدين والحاكمين والسحر والشياطين من الملد والعفاريت والوالدات والعفريتات. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهها له الحكم وإليه ترجعون. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم ودمر كل ملاعين إبليس ورجيم طريد ودجال ملعون. سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. اللهم شهد في أجسادهم يا عظيم وفي قراهم وفي مدنهم ومساكنهم نارا. اللهم أحطهم بالنار ودمرهم أينما كانوا في أجساد الموحدين يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تدمر كل حاسد وحاسدة، أن تدمر كل حاسد وحاسدة، أن تدمر كل ساحر وساحرة، أن تدمر كل ساحرة وساحرة، أن تدمر كل ساحر وساحرة وكل شيطان وشيطانة، أن تدمر كل مارد وكل عفريت وعفريتة. اللهم يا عظيم دمرهم تدميرا ولا تبقي لهم مكانا في أجسام وبيوت الموحدين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وخرج ولابد بينهم سالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، المنان بديع السماوات والأرض، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنك تأخذ للمظلوم حقه ممن ظلمها، فخذ لنا حقنا ممن ظلمنا وحسدنا وسحرنا وقذفنا ومكرنا بينا من الإنس والجن والشياطين. اللهم إنك تأخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه، فخذ يا عظيم حق كل مظلوم مظلوم مظلوم ومظلومة ومظلومة يناجوك في كل حين. خذ لهم حقهم من إبن صار شيطان ودجال ملعون وجنوده من ملائكة من الإنس. اللهم خذ حق المظلومين الموحدين والمظلومات الموحدات ممن ظلمهم من ملايين الإنس والجن عظيم. اللهم إنا ندعوك دعوة المظلوم، عبادك وإمائك الموحدين يدعوك في كل حين دعوة المظلومين، دعوة المظلومين، عبادك وإمائك المسحورين المظلومين المسحور محسودين المسلطين عليه من ملايين بدي صار شيب ودجال المنوان، يستغيثون بك في كل حين يا ضيما، يناجوك في كل حين يا ضيما، يفرون إليك في كل حين يا ضيما، يستغيثون بك يا غيات المغى المستغيثين، يستغيثون بك يا غيات المستغيثين. اللهم إنا ندعوك وندعوك ندعوك دعوة ودعوة المظلوم ليس بينها وبينك حجاب. اللهم اكفنا واكفهم من ظلم هؤلاء الملايين بما شئت وكيف ما شئت يا قيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. إليكم أيها الموحدين المظلومين المحسودين المحسودين الذين تسلطوا عليهم الملعونين بني صار شيخ طريق ودجال الملعون بجنوده من ملاعين من الإنس والجن، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف أبدا، أليس الله بكاف أبدا، أليس الله بكاف أبدا. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. عزاؤنا وعزاء كل الموحدين من رب العالمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خواب كفورا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. اللهم دمر كل من تغى وبغى ومكر وتسلط على الموحدين يا عظيم. ربنا إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا عبادك الموحدين مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا إن الموحدين مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا إن مسنا الشيطان بنصب وعداد. ربنا إن الموحدين لمظلومين مسهم الشيطان بنصب وعداد. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا عظيم. اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا بك نصول وبك نجول وبك نقاتل. اللهم إنا بك نصول وبك نجول وبك نقاتل. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء إلا ولم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أنك الله على كل شيء قدير. وأنك الله قد أحط بكل شيء علما وأحصيت كل شيء عددا. اللهم دمر حزب الإنصار شيما طريدا ودجال الملعون. اللهم غارت النجوم. اللهم غارت النجوم. اللهم غارت النجوم وهدت العيون وعم السكون ونامت العباد عيون المحبين إليك يا حي يا قيوم. الحنين للوقوف بين يديك في أطوار الليالي يزيد ورشفة القلوب مشتاقة إليك تزيد. والأجسام والأنفس تحن للسجود بين يديك يا عظيم. يا حي يا قيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. تستحيح نفس النوم عن ذكرك وجهك بسبيلك. وأنت الحي الذي لا ينام. اللهم غارت النجوم وهدت العيون وعمت السكون ونامت العباد إلى المحبين إليك يا عظيم. الحنين للوقوف بين يديك في أدبار الليالي يزيد ورشفة القلوب مشتاقة إليك تزيد. والأجسام والأنفس تحن للسجود بين يديك يا عظيم. يا حي يا قيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. تستحي نفس النوم عن ذكرك والجهاد في سبيلك. وأنت الحي الذي لا ينام. رب احفظ المجاهدين المقاتلين في سبيلك الذين يحبون الليل للغزو في سبيلك يا قيام. رب احفظ الانفس المقاتلة التي خرجت من الاجساد النائمة لتغزو في سبيلك يا الله الواحد الاحد الماجد الواجد القريب السميع. عبادك المظلومين من هؤلاء الملعونين وجنودهم الملاعين من الانس والجن ينادونك يستغيثونك في كل حين ينادونك ويستغيثون بك في كل حين. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا ناصر المظلومين اقض نور الايمان وحبك في قلوبهم حتى يهيم عليهم ما يلاقوه من البلاعين. انر قلوبهم يا نور النور يا نور النور يا نور النور. الله العظيم اللهم دمر طوافق الانس والجن وكل حكام الملاعين يخدمون مخصصة الشان الملعون وابليس رجيم. باعوا الدين باعوا كل قضايا الأمة وحاربوا الدين في كل شيء ويكفيني أنك العليم الخبير. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الملك القدوس والله الملك القدوس والله المؤمن والله المهيمن والله العزيز الجبار والله المتكبر الخالق الباري المصور الغفار الله القهار الله السميع البصير الله الحكم العدل اللطيف الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الله الجميل الله الجميل الله الجميل الله الكريم الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الله الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد الله المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الحي القيوم الله القادر المقتدر المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا الله الماجد الواجد الشكور على احضاري وتعذيبي وقصد الملعون المسؤول من الدجال العور الكذاب السراق باريان باستهداف الزورين وسرقه ماء الحياه من بطونهم واغرسته في ماء الماء وجعلت نهايته في غزه في حوض نبي ماء الموت نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضي يا الله الشكور الماجد الواجد الواحد الأحد على جنود مناعين الذين أعصيتهم وقد أحررتهم مقتولين في توابيت بنية اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تتم تدميرا مخصصة دجال ملعون عوال سارق سراق سراق سراق كذاب أريان في سرقة ماء الحياة من أجزاء الزورين الموحدين يا عظيم اللهم إنك العليم الخبير البصير الشهيد من فوق سبع سماوات في مؤامرات وأصحاب هذا الملعون في مؤامرات هذا الملعون السارق السارق السارق الكذاب العوان الأريان اللهم إنك العليم الخبير بكل ملايين سحرا وخدامهم الذين تسلطوا على الزهريين بسرقة ماء الحياة منهم وتجميعه تحت أبراجهم الزجاجية في عالم الجن في هذه الأرض والأرض الخامسة يا عظيم وجههم السارق الكذاب العور الملعون اللهم انك العليم الخبير بكل ملائنا سحر وخدامهم الذين تسلطوا على الزهريين بسرقة ماء الحياة منهم وتجريه تحت ابراجهم الزجاجية في عالم الجن في هذه الارض والارض الخامسة يا علام الغيوب عليم الخبير البصير بكل ساحر خارج جسمه كل زهري وزهرية يضع شفاطات الجلاطين الستة فوق كل بطنة لشفط وطرقة ماء الحياة عليم خبير بكل ساحر خارج جسم كل زهري وزهرية عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات بكل ساحر خارج جسم كل زهري وزهرية عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات بكل ساحر ملعون ساحر ملعون ساحر ملعون خارج جسم كل زوري وزورية يضع شفاطات الجلاطين الدجالية الستة فوق كل بطن الستة فوق كل بطن لشفطي وسرقة ماء الحياة تفضح الشفاطات المتموضعة الستة على البطن تفضح بقدرة جبار الشفاطات الستة المتموضعة على البطن تفضح بقدرة الجبار الشفاطات الستة المتموضعة المتفتة فوق البطن عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات بالشفاطات الستة المتفتة في كل بطن يخرج منها لذيذة دقيقة من الجلاطين مغروسة مغروسة مغروسة في البطن وصولا من ماء الامتصاص وشفط ماء الحياة عليم خبير شهيد بصير من فوق سبع سماوات بالشفاطات الستة المثبتة في كل بطنة يخرج منها نبيذة دقيقة من الجلاطين مغروزة مغروزة مغروزة في البطنة وصول لنا ماء الامتصاص وشفط ماء الحياة عليم خبير بصير بالشفاطات الستة الدجالية المثبتة في كل بطنة يخرج منها نبيذة دقيقة من الجلاطين مغروزة مغروزة في البطنة مغروزة في البطنة يفضحها الله متموضعا فوق البطن يفضحها الله الشفاطات الستة المثبتة في البطن الشفاطات الستة التجارية المثبتة في البطن يفضحها الجبار الآن يفضح لنا بيبا دقيقة من الجلاطين المغروزة في البطن وصولا إلى ماء الامتصاص وشفط وسرقة ماء الحياة عليم خبير بصير بكل ملعون داخل الجسم يفضحه الله عليم خبير بصير بكل ملعون داخل الجسم يفضحه الله عليم خبير بصير بكل ملعون داخل الجسم يجمع ماء الحياة ويحوله لعالم الجن ليحصره لشخصه سراقنا بلاعينا وجههم السارق السارق السارق الملعون الكذاب العور الدجال عليم الخبير بكل ملعون داخل الجسم يجمع ماء الحياة ويحوله لعالم الجسم ليحصره لشخصه وفرقته سراقين ملايين سراقين ملايين مبروحين وجهه مسترق السارق السارق الكذاب العريان السحار الأعور العين الدجال اللهم ارضحه من آن بفضلتك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عليم خبير بصير بكل ملعون داخل الجسم يجمع ماء الحياة وبحول ويحوله لعالم الجسم ليحضره وليحصره لشخصه عند حضور السحار اللين الموجود خارج الجسم عليم خبير بكل خزانات الملاعين تحت الأبراج الزجاجية في عالم الجن في هذه الأرض وأرض الخامسة يا عليم عليم خبير بصير بمقرات خزانات الملاعين تحت الأبراج الزجاجية في عالم الجن وفي هذه الأرض والأرض الخامسة يا عظيم أناديك يا الله العظيم أناديك يا الله العظيم أناديك يا مالك الملك أناديك يا الله الماجد الواجد الواحد الأحد الله يا قيوم السماوات والأرض يا حي يا قيوم أن تؤذن الآن وتحضر ملائكة العذاب والموت وجند لا يراهم إنس ولا جان إلى كل دوري ودورية الآن يحضرون ملائكة العذاب ويحضرون معهم الأحواض السوداء التي فيها ماء الموت المغنية يسحبون ويجرون كل ساحر خارج الجسم وملعون داخل الجسم ويغمسونهم في هذه الأحواض الآن يا حي يا قيوم أنادي الله العظيم أنادي الله القدير أناديك يا الله الماجد الواجد الواحد الأحد الحي القيوم الله يا قيوم السماوات والأراضين أن تؤذن الآن وتحضر ملائكة العذاب والموت أن تحضر الآن ملائكة العذاب والموت وجند لا يراه إنس ولا جان إلى كل زهري وزهريتنا ومعهم الأحواض السوداء التي فيها ماء الموت المغني يسحبون ويجرون كل ساحر خارج الجسم وملعون داخل الجسم ويغمسونهم في هذه الأحواض الآن يا حي يا قيوم ولا تبقي لسحرة وجند دجال الملعون المسؤولين على سرقة ماء الحياة من عبادك قرارا ومكانا في الأراضين اللهم كما سرقوا ماء الحياة يغمزهم بماء موتنا اللهم أذن لنا بتبصير كل ماء الحياة المصروف من ملعون دجال السارق الموجود في خزاناتهم في هذه الأرض والأرض الخامسة ولا تجعل من ملعون دجال قطرة منه إلى يوم الدين هناك يا الله العظيم هناك يا حي يا قيوم هناك يا الله العظيم أنادي الجبار السميع أنادي المنتقم الجبار أنادي غياث المستغيثين أنادي غياث المستغيثين أنادي ناصر المظلومين أنادي ناصر المظلومين الموحدين الذين تسلط عليهم الملاعين ودجال الملعون ويسرقون منهم ماء الحياة وهم لا يعلمون يكفيني أنك العليم الخبير يكفيني أنك الله العظيم أناديك يا الله الماجد الواجد الواحد الأحد الله قيوم السماوات والأراضين أن تؤذن لنا وتحضر ملائكة العذاب والموت وجند لا يراه إنس ولا جان إلى كل زهرية وزهرية ومعهم الأحواض السوداء التي فيها ماء الموت المغلي يسحبون يسحبون يسحبون ويجرون كل ساحر خارج الجسم وملعون وداخل الجسم الجسم ويمسوهما في هذه الأحواض هذا يا حي يا قيوم. ولا تبقي لسحرة وجلسة دجال ملعون مسؤولين على طريقة إباء الحياة من عبادك قرارا ولا مكانا في الأراضين. اللهم كما سرقوا ماء الحياة غمضهم في باء الموت ماما. اللهم أنزل لنا بتبخير كل ماء الحياة المصروف من ملعون دجال السراق الموجود في خزائنهم في هذه الأرض والأرض الكامسة. ولا تجعل لمنائنا قرارا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تجعل لدجال ملعون من أولانا إلى يوم الدين قدرة يا عظيم. وأذن لملائكتك والطائرات السوداء والطائرات السوداء وملائكة على الخيول البيضاء. وأذن لملائكتك والطائرات السوداء وملائكة على الخيول البيضاء والطيارة يدمرون كل أبراج الملائين أينما كانت نادى يا عظيم. واجعل يا عظيم محافظة من عندك على ماء الحياة الموجود في بطون الزهريين. واجعل يا عظيم محافظة من عندك على ماء الحياة الموجود في بطون الزهريين يذبحون كل ملعون يقترب لطريقة ماء الحياة. يذبحون ويذبحون كل ملعون يقترب لطريقة ماء الحياة. اللهم اغلق كل السبل يا دجال ملعون ليصل بماء الحياة. يا الله الحي القيوم الماجد الواجد الأحد الصمد العزيز المنتقم. الله قيوم السماوات والأراضين يا حي يا قيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب. الله قيوم السماوات والأراضين يحضر ملائكة العذاب والموت وما هم الأحواض السوداء المملوءة بماء الموت بسحب كل ساحر خارج الجسم وملعون داخله سراقين لماء الحياة للبطون الموحدين الزهريين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب. الله قيوم السماوات والأراضين يحضر لنا ملائكة العذاب والموت وما هم الأحواض السوداء المملوءة بماء الحياة من الموت لسحبه وقبضه كل ساحر خارج الجسم ومنعون داخل الجسم سراقين لماء الحياة من بطون الزهريين. لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب. الله قيوم السماوات والأراضين يحضر ملائكة العذاب والموت وما هم الأحواض السوداء المملوءة بماء الموت لسحب كل السحرة خارج الجسر وملعون داخله سراقين لماء الحياة من بطون الزهريين. لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب. الله قيوم السماوات والأراضين يحضر ملائكة العذاب والموت وما هم أحواض السوداء المملوءة بماء الموت بسحب كل سحار خارج الجسم ومنعون داخله سراقين لماء الحياة من بطون الزهريين. لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب. والله قيوم السماوات والأراضين يحضر ملائكة العذاب والموت وما هم الأحواض السوداء المملوءة بماء الموت لسحب كل سحار خارج الجسر ومنعون داخلها يسحبونهم إلى أحواض المملوءة بماء الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب. الله قيوم السماوات والأراضين يحضر ملائكة العذاب والموت لنا وما هم أحواض السوداء المملوءة بماء الموت موته بسحب كل ساحر خارج الجسم وملعون داخل الجسم سراقين لماء الحياة من وطن سوريان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأراضين يحفر لنا ملائكة العذاب والموت يحفر لنا ملائكة العذاب والموت يحفر لنا ملائكة العذاب والموت يحفر لنا ملائكة العذاب والموت وما هم من أحواض السوداء المملوءة بماء الموت المغدية بسحب كل ساحر خارج الجسم وملعون داخله سراقين لماء الحياة من بطون سوريان يسحب الملاعين الآن ليغمزوا في أحواض ماء الموت بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأراضين يسحب الملاعين الآن ليغمزوا في أحواض ماء الموت يسحب الملاعين الآن ليغمزوا في أحواض ماء الموت يسحب الملاعين الآن ليغمزوا في أحواض ماء الموت يسحب الملاعين يسحب الملاعين الآن ليغمزوا في أحواض ماء الموت بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأراضين تنزع وتسحب كل شفاطات جلاطين التجارية الستة وأنابيبان مغروزة في البطن من كل زاري وزهرية الآن وتصهر وتجعل في بطن الدجال الملعون وإبن صار شيما بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأرض تنزع وتسحب كل شفاطات الجلاطين الدجالية الستة وأنابيبان مغروزة في البطون في بطن كل زوري وزورية الآن تنزع في بطن فوق بطن كل زوري وزهرية الآن تنزع وتسحب وتصهر وتجعل في بطن دجال الملعون وإبن صار شيخا طريق لينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأراضين تنزع وتسحب كل شفاطات الجلاطين الدجالية الستة وأنابيب مغروزة في البطن كل زوري وزورية الإنان وتصهر وتجعل في بطن دجال الملعون وإبن صار شيخا طريق لينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأراضين يبصر وكل ماء حياة مسروق موجود في خزانات دجال الملعون وجنوده أينما كان في هذه الأرض والأرض الخامسة تحت كل أبراج من زجاجية وإنما كان يا الله العظيم مكن لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الصمد الحي القيوم الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأراضين يبصر كل ما حياة المسروق الموجود في خزانات دجال ملعون وجنوده الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأراضين يبطل كل ماء مسروق ماء الحياة المسروق موجود في خزانات دجال الملعون وجنود أينما كانوا في هذه الأرض والخامسة تحت كل أبراج زجاجية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. الماجد الواجد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأراضين. يبخر كلما مصروف موجود في خزانات دجال ملعون وجنود أينما كان في الكينة الله العليم الخبير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأراضين. تغزو ملائكة الغزوات والطائرات البيضية والسوداء والملائكة المسومة عن الخيول البيضاء والطائرات والطيرة كل أبراج الملائكة في الأراضينا لتدميرها وتقطير كل الملائكة في هلانا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأرض. تغزو ملائكة الغزوات والطائرات البرية والسوداء والطير والملائكة المسومة عن الخيول البيضاء كل أبراج الملائين في الأراضينا لتدميرها وتقطير كل الملائين في هلالة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأراضي. تغزو لنا ملائكة الغزوات والطائرات البرية والسوداء والملائكة المسومة عن الخيول البيضاء والطيرة كل أبراج الملائين في الأراضينا لتدميرها وتقطير كل الملائين في هلانا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الصمد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأرض. تغزلانا ملائكة الغزوات والطائرات البطنية والسوداء والطير والملائكة المسومة للخيول البيضاء كل أبراج الملائين في الأراضينا لتدميرها الآن وتقطير كل الملائين. لا يبقى للملائين برج قائم في الأرض لا يبقى للملائين برج قائم في الأرض. تدمر كل أبراجهم بقدرة الله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الصمد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأراضين. يحرب ماء الحياة على دجال الملعون وجنوده إلى يوم القيامة. يحرب ماء الحياة على دجال الملعون وجنوده يوم الدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأرض. يحرم ماء الحياة على دجال الملعون وجنوده إلى يوم الدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأراضين. يحرب ماء الحياة على دجال الملعون وجنوده إلى يوم الدين. يا الله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد العزيز الشكور الحفيظ قيوم السماوات والأرض. أذن يا عظيم لأبواب السماوات السبيا تفتح لنا يا عظيم. أذن لنا لأبواب السماوات وفي كل حين أن تفتح لدعائنا يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الملائكة وأنزلنا من السماء ماء

صحابته ونبيه في كل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ونبئهم أن الماء قسمة بينهما ونبئهم أن الماء قسمة بينهما كل شرب محتضرة فنادوا صاحبهم فتعاطف عقره فكيف كان عذابي ونذري إنا رسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضرة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكرة كذبت قوم لوط بالنذرة إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحرة نعمة من عندنا كذلك ننجي من شكر كذلك نجزي من شكر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر كذلك نجزي من شكر ولقد نذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن بيته فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد شاء فرعون بالنذر فذوقوا عذابي ولقد جاء فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لهم براءة في الزبر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم فذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر صدق الله العظيم صدق الجبار صدق الله الجبار العليم القدير سميع مجيب الدعاء بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الصمد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأراضيان يحضر ويحضر ملائكة العذاب والموت بسحب الملاعين المسلطين على كل زهري وزهرية إلى حوض إمام الموت بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأرض يحضر ملائكة العذاب والموت ومعهم الأحواض السوداء الموتي بماء الموت يسحبون الملائين الآن ليغمسوا في أحواض موت في أحواض ماء الموت بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة العذاب والموت ومعهم الأحواض السوداء المملوءة بماء الموت يسحبون الملاعين الآن ليغمسوا في أحواض ماء الموت بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم لما يجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز السميع المجيب الله قيوم السماوات والأراضي يحضر ملائكة الموت ولا نابنا أنا ومعهم الأحواض السوداء المملوتي بماء الموت يسحبون الملاعين الآن ليغمزوا في أحواض ماء الموت يسحبون الملاعين الآن ليغمزوا في أحواض ماء الموت يسحبون الملاعين الآن ليغمزوا في أحواض ماء الموت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يسحب الملاعين الآن إلى أحواض ماء الموت لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم يسحب الملاعين الآن ليغمزوا في أحواض ماء الموت لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين الآن ليغمزوا في أحواض ماء الموت لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين الآن كل الملاعين المسلطين على هذا الزهري أو الزهرية أو هذا الموحد والموحد يسحبون الآن الملاعين ليغمزوا في أحواض ماء الموت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم تسحبون يا ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون الآن يا ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتسحب وتدع كل شفاطات الجلاطين الدجالية الستة المثبتة على كل زوري وزورية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب لنا كل الشفاطات الجلاطين كل شفاطات الجلاطين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتسحب كل شفاطات الجلاطين الدجالية الستة المثبتة على كل بطن زوري وزهرية تسحب لنا وتسرع بقدرة الجبارة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتسحب لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتنسوا لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتنسوا لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتنسوا لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنسوا وتسحب كل شفاطات جراثيم التجارية الستة ونابيبان مغروزة في البطون تسحب لنا بقدرة الجبارة تسحب لنا بقدرة العظيمة تسحب لنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب لنا وتنزع بقدرة الجبارة تسحب وتنزع لنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد يمخر كل ماء حياة المصروف الموجود في خزانات دجال المنون وجنودي أينما كانت خزاناته تمخر لنا بقدرة عظيمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمطر كل ما حياة المصروف الموجود في خزانات دجال الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمطر كل ما حياة المصروف الموجود مصروف الموجود في خزانات دجال الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل كل ما لحياة المصروف الموجود في خزانات دجال الملعون وجنودها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل كل ما حياة المصروف موجود في خزانات دجال الملعون سراق الجذاب العينة وجنود الملائكة بلا حول ولا قوة إلا بالله الله الأحد الصمد الحي القيوم تغزو ملائكة الغزوات والطائرات البزية والسوداء والطير والملائكة المسومة على الخيول البيضاء كل أبراج الملائكة إلى أراضينا لتدميرها وتقطيم كل الملائكة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم لا يبقى برج للملائكة قائما لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم لا يبقى برج للملائكة في أرضه لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم لا يبقى برج للملائكة في أرضه لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم لا يبقى للملائكة برج في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم لا يبقى للملائكة برج في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرم ماء الحياة على دجال الملعون وجنوده إلى يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم لا يبقى لملعون يشرب أو يصده ماء حياته يحرم ماء الحياة على دجال الملعون وجنوده إلى يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرم ماء الحياة على دجال الملعون وجنوده إلى يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرم على دجال الملعون الماء وحياة إلى يوم الدين إلى يوم الدين يحرم على هذا الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وحفظتنا على ماء الحياة الموجود في بطون الزوريين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وحفظتنا على ماء الحياة في بطون الموحدين في بطون الزوريين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ملائكة الحفظة على ماء الحياة الموجود في السلالة الزهرية لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم حفظة على ماء الحياة الموجود في الزهرية يضربون عرقا كل ملعون يقترب لطريقة ماء الحياة اللهم يا حي يا قيوم يا الله العظيم دمر مخطط دجال الملعون الأعوان الدارس الكذاب في سرقة ماء الحياة من أجساد الزوريين والزوريات ثم تدمير هذه المؤامرة الآن يا عظيم وكل مؤامرات هذا الملعون الدجال السارق الكذاب الأليان اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم اللهم استودعك كل الأمة الإسلامية المطلقة لي عظيمة اللهم استودعك كل المقاتلين المحاربين الذين هم الآن في ساحات القتال في سبيلك يا عظيم اللهم استودعك كل إخوتي وقواتي من الثقلين الذين حكوا بك يا عظيم اللهم أعطهم حتى يرضوا اللهم عندما يرضوا زدهم من فضلك ومنك وجودك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي الشكور ويرضى